حديث 207 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شكسته في صحابي خديجة رازي بتن يغوتي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن هات مال فاطمة وعلي المال ندي فقال أين ابن عمك قلت كان كرمامتا قالت فاطمة قلت كان بيني وبينه شيء إنه بين منه ويتشتك هبو صحبتك هبو أم بتشك جت عاجز بون فغاضبني بجا خوش من عاجز كر فخرج ودركت فلم يقل عندي نفرلنك من نما بهنا خل مال نبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أمرو بكي كسحك على الكيرة فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد أفضل مها هاتو قد أي قاصد خد المزقفت يدرش كريا ينفستي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فغنبري خد صلى الله عليه وسلم هات وعلي يرزاي قد سقط رداؤه عن شقه جلكوي يكتي فنشتوي ريس بوي جلكوي يهات يخار وأصابه تراب وهندك آخ يبكتي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه بجا پیغمبری صلى الله عليه وسلم أف آخاها جيبت كر ودفا مالي داشتانشت فببت ويقول ادقوت قم أبا تراب قم أبا تراب رابا يبا بآخي أبو تراب كن يا علي بخد تعالى جرازي بتن و گلک حجبه کنید کرد. چونکو پیغمبری دانه بو سر صلاوت خود لیبن.